ما دام الحديث حول الزواج والنكاح يا شيخنا أكثر منه. لو لك سؤال يطرح نفسه، وهو ما حكم المسافر الذي يدخل بلدا فيتزوج مدة بقائه في هذا البلد وهو عازم على أنه إذا ترك هذا البلد طلق امرأته، وهو يعني هذا سؤال يعني متكرر كثيرا، خاصة بالنسبة للشباب الذي يبتلى بالذهاب إلى بلاد الغرب. لكن أنا أتعجب من مثل هذا الأمر، لماذا هو ينوي هذه النية؟ قد وما ثمرة هذه النية؟ أو ما الفرق بين هذا الذي ينوي هذه النية والذي لا ينوي هذه النية؟ ما ثمرة الفرق؟ ما في فرق. يعني احيانا قد يكون الرجل متزوجا في بلده وهو يعني ما يعلم، ما ابغى تفاصيل، نعم، اريد ثمره الفرق. ما هي ثمره الفرق بين رجلين كلاهما متزوجان، احدهما يتزوج اخرى وينوي انه يخالفها بعد كذا، والاخر لا ينوي، ما ثمرة الفرق بين الرجلين؟ وبمعنى آخر، لماذا ينوي هذه النية؟ هاي كتب لك أول يوم. ما غفلتني. هذا السؤال كنا سألناه في بداية الجلسة. فهمت علي يا أستاذ؟ أي نعم فهمت، ولكن يعني أنا لم أفعل حتى أعرف الثالث مرة. أنت ما فعلت ولا أنا فعلت. لكن ماذا تظن؟ ماذا تظن بهؤلاء الذين يرون هذه النية؟ خلاص يمكن بيغششني بلي ما فيه فعلك. بس هذا بصير بعدين ساقط عند علماء الحديث، لأنه يعني بصير ملقن. أنا قلت له ما يقول، لأن أنا سامع الجواب من الشيخ من قبل. الذي أريد أن أصل إليه شيئان. الشيء الأول أن هؤلاء الذين ينوون هذه النية لجهلهم ولتوهمهم أن ثمة فرقا بين هذا الناوي وذاك الذي لا ينوي، ما أنه لا فرق بينهما إطلاقا. وبمعنى أوضح، المسلم يعلم أن الله عز وجل أباح الطلاق، فإذا تزوج أينما تزوج وللمرة الثانية أو الأولى ولم ينوي ثم بدأ له أن يطلق فله أن يطلق، وإذا نوى فلم يلزم بالتطليق لكن له أن يطلق، فإذا ما الفرق بين الأمرين؟ لا حصيلة ولا ثمرة لهذا الفرق، يعني بين الرجلين أحدهما ينوي أن يطلق والآخر لا ينوي أن يطلق. وإن كان هناك فرق فهو مما يؤدي إلى التحريم، ذلك أن هذا الذي ينوي أن يطلق هو أشبه بالمتمتع منه بالناكح، لأن المتعة، نكاح المتعة معروف أنه يحدد إلى أيام، لكن هذا التحديد ليس واقفا فقط عند مجرد النية، وإنما هو شرط بين الزوجين. فبهذا الاعتبار، أي باعتبار أن النية هذه لم تخرج إلى حيز الوجود ولم تشترط مفعولها بين الزوجين، فهي تباين نكاح المتعة. ومن حيث أن المتمتع حينما يتفق مع زوجته على مفارقتها لمدة معينة فهو بنيته في مشابهة. هذه المشابهة ما هي جميلة بالنسبة لهذا الإنسان؟ أقل ما يقال، لكن ليس لها ثمرة. كالرجل ينوي أن يطلق زوجته بعد شهر أو بعد سنة، زوجها زواج عادي وخطر في باله أن يطلقها، يعني ليس لا مفعول لها حتى تخرج إلى حيز الوجود، كما قال عليه السلام: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت لي أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. هذا رجل نوى أنه والله هيتزوج فلاني بس بعد سنة سنتين ثلاثة وطلقها، أن هي ما قيمة ولا لها أثر إطلاقا. إذا لماذا ينوي هؤلاء؟ لجهلهم ولكي يقعوا في محذور مشابهة بنكاح المتعة. ولذلك أنا أنصح بهذه المناسبة، أقول كل شاب ابتلي بالذهاب إلى تلك البلاد الفاسقة الفاجرة ثم بدا له أنه لا يستطيع المقام ما أقام فيها من سنتين أو ثلاثة أو أربع إلا يتزوج بواحدة من تلك النساء، فعليه أن يتزوج زواجا شرعيا. ثم فيما بعد قد يبدو له بالتجربة أنها لا تصلح، فإذا يطلق متى شاء سواء قبل سفره أو إذن سفره. وقد وهذا وإن كان نادرا فقد وقع، يعني قد يبدو له بالتجربة أنها امرأة صالحة وأنها أصلح من كثير من النساء المسلمات، فيعود بها إلى بلده ويعيش معها كما وقع لكثير من الناس. إذا لماذا هذه النية؟ يتزوج، فإن بدا له أن تظل في عصمته أمسكها وإلا طلقها. يا شيخنا يعني ما سمعنا أن في يعني شباب مثلا أو ناس يعني جيدون يفعلون هذا، إنما هذا الذي ابتلي به ما ذكرت الذين يسافرون إلى بلاد الكفر سواء شرقية أو غربية، سواء كانوا ناس مسافرين للتجارة والنزهة ولكن يطبهم المقام أو كانوا طلاب. وقد سمعنا في أمريكا خاصة يعني عشان يحصل الإنسان على إقامة لابد أن يتزوج أمريكية، فلذلك هو يتزوج ولا رغبة له في الزواج من الأصل، إنما يتزوج من أجل الحصول على هذا. عين تكون دراسة خطفتك عليه يخصم له النص في كل شيء. يأخذ على نية النص ما هو إذا ما هو ما سبب والله كلام الشيخ مقنع.